صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق. صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق. فأعطي الفقير، فأعطي الفقير ولو بالقليل، ولو بالقليل. شعور التصدق، شعور التصدق شعور جميل، شعور جميل. وإن كان يا صاحبي بشيء قليل، وإن كان يا صاحبي بشيء قليل. صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق. صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق. وقول الإله، وقول الإله صريح وشامل، صريح وشامل. وبالحبة أنت ستحصد سنابل، وبالحبة أنت ستحصد سنابل. فخذ بالقليل ألوف السنابل، فخذ بالقليل ألوف السنابل. صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق. صديقي تصدق فأعطي وأنفق، فرب الأنعام كريم ويرزق.